بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله موعدنا مع سورة بسيطة جدا، والحقيقة لو اتسع الوقت ممكن نقول سورتين مع بعض لأن هما سورتين يعني مرتبطتين، سورة الفيل وسورة قريش. الأول ناخد سورة الفيل على حسب ما يتيسر بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الحقيقة السورة اتسمت بسورة الفيل عشان قصة الفيل اللي مذكورة فيها، والفيل بالنسبة لجزيرة العرب حيوان غريب جدا، يعني لا تألفوا جزيرة العرب، ولذلك وجوده في حادثة من الحوادث في قلب جزيرة العرب كان علامة فارقة، ولذلك أرخوا بعام الفيل، يعني العام الذي قدم فيه الفيل إلى جزيرة العرب. وطبعا معروف أنه ده العام اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلت الجزيرة فيها الإبل، فيها الغنم، فيها يعني، لكن الفيل مش مشهور فيها خالص، ولذلك كان دخوله إلى جزيرة العرب على القصة المذكورة في السورة واللي معروفة في كتير من كتب السير حاجة فلتة، حاجة مختلفة، حاجة غريبة يعني. يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى يعني ألم يصل إلى علمك ويصل إلى إدراكك هذه القصة، ويعني سردها بطريقة ألم ترى وربطها بالرؤية، فيها معنى المعايشة التامة كأنك تراها. يعني الإنسان لما يسمع القصة بانفعال شديد ويسمعها من مصدر متقن جدا عالي الإتقان في الأداء، وهو يكون قلبه حاضر وشديد التركيز، يحس انه دخل جوه القصة وبدأ كأنه بيشوفها بعينه. فالقضية دي مهمة في المعايشة العامة، في مش بس في قصة الفيل، إنما كمان على وجه الخصوص في على وجه العموم في كل أنواع القصص القرآني. ده بنقول إنه قضية ألم ترى علشان تربي الإنسان على المعايشة التامة للقرآن على وجه الخصوص القصص. يعني أنت لما تقرأ في قصة نبي الله صالح، نبي الله نوح، نبي الله إبراهيم، وأنت بتسمع القصة ما تسمعهاش بودانك، لا، عود نفسك وأنت بتسمع القرآن عموما وقصصه وأحداثه على وجه الخصوص أنك كأنك بتشوفها بعين قلبك، يعني كأنه قلبك استضاء لدرجة أنه العين بتشوف والودن بتسمع والمشاعر بتتحرك، وهو ده اللي بيعمل المعايشة للنص القرآني. يعني في إنسان بيسمع القرآن جميل لطيف حلو بس، وفي إنسان تاني يسمع القرآن بكل جوارحه، قلبه ينفعل ويركز قوي لدرجة أنه عينه بتشوف اللي قلبه شايفه، ودانه بتسمع اللي قلبه سمعه، جوارحه بتحس باللي قلبه حسه، فبيبقى في علية عالية علشان تقدر تنتقل بمواجيدك ومشاعرك وأحاسيسك لهناك للقصة اللي القرآن بيقولها لك. هنا القصة قصة أصحاب الفيل، ألم ترى، أدركت، وصل إلى علمك، عايشت بقلبك، عايشت بمشاعرك كأنك تراها، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ القصة كلها كيف فعل الله بهم، كيف فعل الله، طبعا إثبات الفعل لله عز وجل، الله عز وجل فعال لما يريد، وهذه صفة فعل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يفعل ما شاء على الوجه الذي الذي شاء سبحانه وتعالى. فعل ربك، قضية ربك هنا لأنه دي من أهم مواطن رؤية الربوبية، لأنه ده كان من تدبير الله لنبيه. يعني تخيلي أنه من تدبير الله لنبيه أنه يحصل مثل هذا الإجلال والمهابة للقرشيين، الإجلال والمهابة لبيت الله الحرام، صرف الحضارات المحيطة بجزيرة العرب عن الانقضاض على جزيرة العرب، فتعمل صيانة لجزيرة العرب عن الغزو وعن الاحتلال وعن، ولطالما كانت هكذا يعني سبحان ربي العظيم لها حماية ولها صارف يصرف الشر عنها. فعل الله عز وجل، ورؤية الربوبية وأثرها في هذه القصة عالية جدا، لأنه ما فيش حد عمل حاجة، كلها من فعل الله عز وجل، من مما دبره صيانة لبيته الحرام وأجراه وخلق وأوجد لتحقيق هذه الصيانة، ففعل الله عز وجل فيها جلي. بعدين الإضافة بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن فيها تعريض بأنه يعني زي لعمرك كده، لأجلك لخاطرك، وهذه فيها مقام تشريف ورفعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء دخلوها في إرهاصات ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحدث مثل هذا صيانة لبيت الله الحرام، ومش عارفة يحدث إيه وإيه وإيه وحاجات كده، نقلوها في كتب السير، بعضها تكلم فيها العلماء بعضها مثبت. المهم أنه حصل شيء من التغير، شيء من الاهتمام، الرعاية للمكان الذي سيولد فيه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل الله عز وجل لأجل حبيبه صلى الله عليه وسلم، صيانة لبيته الحرام ومحل ميلاد حبيبه صلى الله عليه وسلم. كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ صاحب الشيء هو الذي يملكه، وهو الذي يعني ينتمي إليه، وده من أهم الحاجات اللي كانت موجودة في جيش أبرهة، لأنه يعني حتى أنه صارت القصة كلها حوالين الفيل وعام الفيل وما أحدث الفيل وما جاب الفيل وإيه اللي جرى للفيل، لأنه هو كان أهم شخصية في الجيش. هو الفكرة زي ما كلنا عارفين أنه أبرهة بنى له بيتا في الحبشة، وأراد أن الناس تحج له، يعني الحج هو القصد، الذهاب إلى المكان تقصده هذا حج. فالعرب من ميراث نبي الله إبراهيم كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، الحنيفية اللي كانت موجودة في الأساس، وبعدين الشرك الذي طرأ عليها من أول إدخال عمرو بن لحي وغيره شركيات على الكعبة، لكن بقيت العرب تأم البيت الحرام وتحج إليه، وخلاص هذا شيء مستقر. ومن شتى بقاع جزيرة العرب كانوا يأتون إلى مكة ليحجون. فاللي حصل أنه أبرهة الحبشي النجاشي، وطبعا أكثر العلماء على أنه لقب النجاشي لقب يطلق على من يحكم زي كسرى وقيصر والفرعون، على من يحكم الحبشة، والحبشة اللي هي أثيوبيا الآن، يعني منطقة أثيوبيا وإريتريا والصومال اللي هي القرن الأفريقي، هي دي منطقة الحبشة، وهي منطقة شديدة القرب من جزيرة العرب، يعني بينهم وبين بعض في نهاية البحر الأحمر، المضيق بتاع باب المندب الصغنون ده، يدوب يعني سفينة كده يروحوا معديين الجهة التانية ويبقى فيه تواصل. ولذلك كان في تواصل كويس بين جزيرة العرب وبين الحضارة اللي في منطقة الحبشة. طبعا الحبشة كانت امتداد للحضارة المصرية في العادة، وخصوصا في الديانة، كانت وما زالت تتأثر بشدة بالعقائد المصرية، لأنه مصر كانت يعني هي يعني مش عارفة يقولوا مثلا ركن الزاوية أو العمود الفقري لأفريقيا كلها، وكانت تعتبر بوابة أفريقيا اللي من خلالها بتعدي كل حاجة على أفريقيا، فتلاقي دايما أفريقيا تميل إلى المحاكاة، إلى المحاكاة لمصر. ويمكن حتى الناس اللي بتدرس يعني اللي بيسموها جيوبوليتكس او كلام من ده في بيقولوا انه من اهم الاستراتيجيات الناجحه في مصر الالتفات الى العمق الافريقي، لانه العمق الافريقي انت فيه قائد، وانت فيه كمصري رائد، وانت فيه قدوه، وانت فيه راس. ف يعني دي حاجه مفروض ننتبه ليها والله فعلا، يعني سبحان ربي العظيم حتى في الدعوه للاسلام. يعني لما الاسلام دخل مصر وبدا ينتشر من مصر الى القاره الافريقيه، سبحان ربي العظيم انتشر بكثره، لكن هو في زهاده شويه في افريقيا، مع ان افريقيا هي الام المعطاه الصامته يعني، لكن في زهادة شوية، ولعل والله لعله من تدبير الله، يعني ان هم يعني مفروض احنا بقى كمصريين نهتم بهذا البعد بتاعنا اللي هو الظهير بتاعنا الافريقي، الحرص على التواصل الثقافي والاسلامي والعلمي. والحقيقة علاقة الافارقة بمصر الازهر، بمصر العلم، بمصر القرآن، بمصر الشرع عالية جدا جدا. يعني مثلا كثير من الأفارقة يعتمدون الطريقة المصرية في القرآن وفي الحفظ وفي التلاوة، ويعني أساتذتهم ومنهجيتهم كلها تابعة لمصر. فياريت اللي يحبنا نحبه واللي يشترينا نشتريه. للأسف الشديد يعني إحنا عندنا عقدة الخواجة، فنميل إلى الخواجه، لكن سبحان ربي العظيم الظهير الافريقي ده حاجه مغنم المفروض نهتم بيه نحرص عليه. وسبحان الله هناك مستوى المعيشه يعني ضعيف شويتين ثلاثه، فباي جهد جهيد من الابار، من الاطعامات اليسيره، من الانشاءات البسيطه للمساجد والمدارس، ممكن تحصل طفره دينيه عاليه جدا. وطبعا على رأس المعاصرين اللي الإنسان لا يجوز له أن يتخطاهم في الذكر الدكتور عبد الرحمن الصميت، وتأثيره في أفريقيا في الدعوة للإسلام، ملايين أسلمت على يده، كرة كاملة دخلت الإسلام على يده بهذا الجهد اللي هو ركزه، وربنا يرزقنا من فضله يا رب العالمين، ركز جهده في قضية أفريقيا فنفع وأجاد. الشاهد انه يعني اثيوبيا علاقتها بالجزيرة العربية علاقة قوية جدا يعني، فهو لما عمل المكان ده والبناء اللي عمله ده، وكان متوقع انه الجار الاقرب هم العرب اللي في جزيرة العرب، دول اول ناس يجوا يحجوا للبيت اللي هو بناه. وطبعا بيته بقى بنا شيد ووضع فيه الجواهر والقلق والشغل بقى بتاع الايه اللي هو الإبهار البصري يعني، والديكوريشنز والألوانات والمش عارفة إيه، وعشان يبقى مبهر يعني. وأمر كمان وطلب ونادى بالناس إلى الحج إلى البيت الذي بناه. ففي واحد من الأعراب اللطاف جدا اللي هو شايف أنه قضية بيت الله الحرام أكبر من أي شخص، وأكبر من أي جنسية، وأكبر من أي أفراد، ده بيت ربنا. فيعني كأنه غاضه ما فعله إبراهيم، فقضى حاجته ولوث بها هذا المكان اللي كان إبراهيم ألزم الناس به وقهرهم عليه. فاستشعر بقى شدة، فضلا عن أن الناس ما بيجيش، كمان اللي عرف يجيبهم قهرا راحوا قاضي راح ملوثينها له، نظام يعني استهانة وازدراء واحتقار كده. فقرر انه ينتقم وقال طيب يعني هو اللي صرفهم عن بيتي، البيت اللي بمكة انا ههده. ويعني سير جيشا من الحبشة الى مكة، سير الجيش وحمل الجنود، وكان من اهم الجنود في هذا الجيش الافيلة، جاب فيلة على رأسهم فيل كبير جدا، وأتى به علشان خطتين ثلاثة من الفيل تهد الكعبة. الكعبة دي كان بناء بسيط يعني، ما هو أحجار مرصوصة فوق بعضها وعاملة بيت، فخطتين ثلاثة من الفيل تهد وخلصت القصة. وفي نفس الوقت حب يعمل برضو إيه نوع من أنواع إظهار القوة وإظهار العظمة، والعرب أكتر حاجة شافتها في الأنعرة والاعتزاز إنه يبقى راكب جمل يعني، يعني طالع فوق كده بقى ومتعنطز على الناس بقى، لأن الجمل دور تاني. انما لما يركب فيل بقى ده قاعد في ناطحة سحاب بقى، فطبعا كانت فيها نوع من برضو الزهو والخيلاء كده. لكن حصل هذا وقرر انه يجي يهد الكعبة. فطبعا القصة كلها بتتكلم على هؤلاء الأقوام الذين أرادوا أن يهدموا بيت الله الحرام وأن يسلبوا الشرف الذي شرف الله عز وجل به جزيرة العرب بأنه يختارها لتكون محل بيته الحرام. والحقيقة البيت الحرام أول مسجد وضع على ظهر الأرض، يعني حتى العلماء مختلفين هل بناه آدم ولا بناته الملائكة، لكن هو جميع الأنبياء من آدم إلى قيام الساعة يحجون بيت الله الحرام. ف هو بيت الله اللي أوجده من أول الأرض يعني. لكن طبعا هذا الأب له تصور أنه مع الخيلاء والعتاد والقوة بتاعته هيقدر يفعل الأفعال. والحقيقة دي إشكالية كل المغترين، يعني كل أصحاب الخيلاء. إحنا لسه شايفينه الجيش الذي لا يقهر بين قوسين وهو مش عارف يلم نفسه من حروب عصابات. يعني اللي بيعملوه في غزة ده دي مش جيش نظامي فعلي، ده مجرد حرب عصابات وبيخرجوا من الأنفاق ويخبطوا ويجروا وأسلحة معدة يدويا ببساطة بجهد. لكن سبحان ربي العظيم أحيانا الصبر والصدق والتضعف بيبقى أقوى عتاد وأقوى سلاح، ويبقى أهم حاجة تهزم الضخم الكبير الفخم هو خيلاءه وكبره وزهو بنفسه، هو ده اللي بيوديه في يعني قاع جهنم. فهؤلاء هم أصحاب الفيل، يبقى هم نسبوا إلى الفيل لأنه هو تقريبا أهم شخصية في الجيش، أهم من أبرهة نفسه لأنه كان أكبر وأقوى سلاح أحضروه معهم. طبعا جايبين معهم بقى السيوف والرمال والنبال وكل العدة والجنود والعبيد والحاجة كلها، بس كان أكثر سلاح مميز كان هو الفيل. فالله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتاك هذا الخبر؟ هل عرفت هذا الموضوع؟ هل سمعت بهذا الحدث الجلل الذي وقع بين يدي ولادتك لهؤلاء القوم الذين هم أصحاب الفيل؟ في علماء كتير قالوا أنه الفيل المراد ده كان اسمه محمود، قطع النظر عن توثيق الاسم من عدمه، المهم أنه كان واحد كبير وضخم ويعني مبهر كده بالنسبة للعرب اللي عمرها ما شافت فيه. يقول الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ يعني أليس هذا الذي أحدثه الله عز وجل؟ هم كادوا ومكروا وخططوا ودبروا، كان في كيد، ما كانتش كده يعني حاجة عشوائية، لا ده هو هجيش الجيوش وأعدها ودرس الخطة وحضر المراكب اللي هتنقلهم للجهة الأخرى، وبعدين طريقة سير الجنود ومين يتقدم ومين يتأخر والإمدادات تيجي إزاي علشان يبقى فيه جيش قوي رايح يهاجم بيت الله الحرام اللي موجود في مكة. هيسافر مرحلة وهيعدي ببحر وصحراء وفي بلاده هو غابات وقصص يعني، فكان في إعداد وعتاد وخطط ودراسات لهذه الحرب، فكان في مكر وكان في كيد، ما كانش في الطريق في السكة كده فقالوا نوقعها، لا ده هم رايحين مع سبق الإصرار والترصد ومعدين العدة ومحضرين الخطة إن هم يقوموا بهذه المهمة اللي هي هدم الكعبة. فكان في كيد، كان في كيد وكان في تبييت وكان في مكر وكان في خطط وكان في إرادة للإساءة لبيت الله الحرام. فأين ذهب كيدهم؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وسبحان ربي العظيم، ربما يكون دمار المبطل دمار المفسد في تدبيره، يعني يكون تدميره في تدبير سبحان الله، ويكون كيده في نحر سبحان ربي العظيم. والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا من فعل الله عز وجل. فجعل كيدهم، أين ذهب كيدهم؟ هم كانوا جايين بنية أنهم يدوا الكعبة هوب هوب خلصنا ويسحبوا العرب كلهم يروحوا يحجوا هناك للكليس اللي هو بنيها عنده في الحبش. أين ذهب هذا الكيد؟ مش بس ما تحققش مرادهم، لا يعني مش بس ما عرفوش يهدموا الكعبة وراحوا مكسوفين ومروحين بالسلامة، لا خالص، لا ده بالعكس، ده فشل مرادهم ولم يتحقق منه شيء، وعلى الجانب الآخر هزموا شر هزيمة وقتلوا شر مقتلة، وكانت يعني زي ما قلنا علامة فارقة في تاريخ جزيرة العرب، حتى أنهم أرخوا به واعتبروه يوما فارقا في هذه المسألة. فيعني هذا من فعل الله عز وجل، كيف يرد كيد الظالم في نحره فيكون تدبيره هو عين تدميره. مش بس رد كيدهم، لا كمان دمرهم. كان كيدهم في تضليل، أي في فساد، في خسار، في هلاك، في ضياع أنفسهم. يعني أنت لو قلت لهم هم بيحضروا الجيش، يا جماعة هتروحوا تموتوا، مش هيصدقوا خالص. احنا بكتير مثلا يعني نغرم شوية يموت مننا كم نفر، لكن لا يمكن خطتنا ما تنجحش، ده احنا حضارة وقوة. والعرب يعني كانوا دائما بسطاء، رعاة غنم، ناس كده، قبائل متفرقة، كل قبيلة الواحدة، يعني الدنيا بسيطة جدا يعني. لكن سبحان الله العظيم، إذا أراد الله شيئا أمضاه. ضاع كيدهم، ضاع مكرهم، بل كان فيه خسارتهم وهلاكهم وضلالهم وضيعهم. اللي حصل إنه هم لما وصلوا إلى الكعبة، وكلكم عارفين القصة، لما أقبلوا على الكعبة راح طبعا أبرهة جاي وقال لهم هاتوا لي سيد البلد. وكان وقتئذ عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا هي في فترة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كانوا وهم في طريقهم خدوا الإبل بتاعته، وخدوا يعني الدواب بتاعته اللي هو بيرعاها، والعرب كلها بترعى، فهو له إبله وغنمه اللي بيرعاها غلمانه، فخدوها. فلما دخل عليه قال له القصة المشهورة والكلمة المشهورة، قال له يعني أنا أريد إبلي وأريد غنمي. فقال أنت سيد هذا الوادي؟ قال نعم. قال يعني أنت أتيت لكي تجادلني في إبلك وغنمك ولا تهتم ببيت اللي هو بيت أبائك وبيت أجدادك وبيت شرفك ومجدك وما شابه؟ فقال له الكلمة اللي تتداولها الألسنة دائما، قال أما الإبل فإبلي، وأما البيت فله رب يحميه. أنا رب الإبل، يعني أنا شغلتي حافظ على الإبل، أما البيت فله رب يحميه. وأمر قومه أن يخرجوا، وهذه كانت من إجلالهم للكعبة وميراث النبوة، وكان هذا من بقايا الحنفية أن هم بيجلوا الكعبة. فقال لهم يعني يشكوا أن ينزل عليهم عذاب، فأمر الناس أن يخرجوا إلى رؤوس الجبال ويتشعبوا بعيدا عن الوادي اللي فيه مكة. وخد إبله قومه وكل الناس بدأوا يتفرقوا وتركوا الكعبة اللي أول وهلة تبصر تحس إنه إيه ده؟ إزاي يعملوا كده؟ ما هذا الخزلان؟ كيف يتركون؟ لكن هي كانت القضية إن هم نظروا بالعدد والعتاد ولا يمكن أن نجابيهم. ما لم يكن هناك أمر من رب البيت فلا طاقة لنا بهم. كأنه أراد أنه يحفظ الناس، وزي ما هو قال فعلا من قلبه للبيت رب يحميه. فأبى الله إلا أن يحمي بيته وحده سبحانه وتعالى، هو الذي حمى بيته. كل القرشيين وأهل مكة والأضياف والنزل عليهم، كل دول أووا إلى رؤوس الجبال ودخل أبرهة. لما اقترب من الكعبة سبحان ربي العظيم، حبس حابس الفيل الفيل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في القصة بتاعت فتح مكة، لقال حبسها حابس الفيل في الناقة، أنه مكة لها هيبة في القلوب حتى أن الدواب لا تستطيع أن تجترئ عليه على مكة، يعني ما يقدروش كده، يعني في هيبة لمكة والبيت الله الحرام. فلما أقبل محمود الفير الفيل الكبير، فمعرفش يدخل، يوجهوه يمين يدخل، يوجهوه شمال يدخل، يرجعوه ورا يدخل، يجوا يوجهوه جهة الكعبة لا يتحرك، ومهما بقى يضربوا ما يضربوش، لا يمكن يعني لا يتحرك. الحقيقة دي كانت آية المفروض تردعهم، المفروض تخليهم يلموا نفسهم ويرجعوا، إنما الكبر، الخيلاء العند بيتوا وجيشوا وقالوا خلاص نحاول ونجرب وتاني وتالت، فكانت العقوبة مباشرة عليهم. فأرسل الله عليهم طيرا أبابي، عقوبة مباشرة من الله عز وجل، لا أبو طالب له علاقة ولا قريش لها علاقة ولا القبائل اللي حواليها لها علاقة ولا أي حد عمل أي حاجة، إنما محض حماية ربانية. الله عز وجل إذا شاء يعني لا رد لقضاء. فأرسل الله عز وجل على هذا الجيش العرمرم الذي جاء لهدم الكعبة طيرة. وسبحان ربي العظيم، لك أن تتخيلي بقى يعني من عجائب تقديرات الله عز وجل أن هم جايين بالأفيلة الكتيرة والضخمة، يوم ربنا يبعت لهم إيه؟ عصافير. شفتي بقى؟ شفتي الاستهانة بيهم؟ يعني مثلا ربنا ما بعت لهمش مثلا أفيلة قصاد أفيلة، أو مثلا نزل لهم جيش من النوق القوية خرجت من باطن الصخر زي ناقة صالح كده وهجمت عليهم وضربت الأفيلة، لا لا لا خالص. طب ما بعتش عليهم مثلا طيور كبيرة ضخمة، ديناصورات متحركة من اللي كانت بتطير، لا لا خالص، إنما طيرا أبابيل. العلماء قالوا زي العصافير كده أو زي الحمام، طائر صغير خالص، بس سبحان ربي العظيم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. القضية مش بالحجم أبدا، القضية أن تكون من قبل من. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوفي سبحان ربي العظيم، حاجات عجيبة، آيات من آيات الله عز وجل، أظن إحنا بنشوفها دلوقتي عشان أرسل الله عليهم طيرا أبابيل. الطير بتعمل عمل من أهم الأعمال في الاستراتيجيات الحربية، وهي قضية ارمي ارمي. النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفدي أحد يعني بأبيه وأمه إلا سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص كان أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وفداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي، جمع له أبيه وأمه في الفداء، وقال ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان رميا، أنتوا بتوع القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. المبارزة حلوة، الرجالة حلوين، الزحف البري جميل، لكن تبقى القوة في القذف اللي عن بعد حاجة عظمة جدا، سواء القذف كان طيران أو القذف كان صواريخ، سواء القذف كان نبال سهام، أي حاجة بقى على حسب الزمان. يعني احنا دلوقتي بنشوف كيف يفعل الله عز وجل في أعداء الأفاعيل بصواريخ محلية الصنع، يعني كلها صواريخ متصنعة في بدروم البيت، يعني حاجات كده سبحان ربي العظيم. وتشوفوهم هم قاعدين يصنعوها ويرموا بيها، تتيالك ان هي ده هتفرع في ايديهم قبل ما تروح على اعدائهم. بس وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء وتثبيت الله يؤتيه من يشاء. وهو ده اهم المرادات من الامه، يعني الامه ماموره انها تاخذ بالاسباب، وبعدين هو ربنا اللي هيصوب رميتك وهيقويها وهيفعل الاعجيب بيها. انت ما حد كان يتوقع ابدا انه هذه المحاصره الضعيفه، غزه المحاصره الضعيفه البسيطه اللي بقى لها 18 ولا 17 سنه في حصار مش لاقين ياكلوا حد، وسبحان ربي العظيم يعني العالم كله يقف وراء اسرائيل، ونوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. يعني الواحد كل يوم النهارده تشوف الاخبار، على قد ما بتعيطي على الجثث وتبكي عليها، الا انك لما بتشوفي تصريحاتهم بتقولي سبحان الذي اعز المؤمنين، عمالين يخبطوا ويلاقوا ويسحبوا ناعم ويروحوا ويجوا ويلفوا حوالين نفسهم، حاسوا ان هم وقعوا في بير مش عارفين يطلعوا منه. سبحان ربي العظيم، واضحه جدا، يعني اي حد يتابع يعرف انه المساله ماشيه في هذا الاتجاه، في اتجاه الشعور بالهزيمه والاستيقان منها يعني. بس طبعا انتحار ما بين يدي الموت يفعله هذا النت. فسبحان ربي العظيم، يعني الإنسان القضية أبدا مش بحجم القوات ولا الزخائر ولا الأسلحة، القضية بإيمان الذين يباشرونها. وأعلى المعارك قوة هي المعركة التي يحارب فيها الإيمان والكفر، هذه معلقة مضمونة النجاح، لأن الله عز وجل ينصر أولياءه، فإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون يقينا. تقولي بس يعني تأخر، ماشي ممكن يتأخر، وتأخر على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة دعوة 13 سنة وقعد في المدينة 10 سنين، فين عبل ما فتح مكة؟ عادي خالص، ما بيش مشكلة، يتأخر لكنه يقينا سيأتي، يعني يقينا هو آتي، وإن تأخر قليلا. وأحيانا بنبقى احنا أسباب التأخر، يعني أحيانا بيبقى أسباب التأخر في النصر هو إن تنصروا الله ينصركم، يعني احنا مش ناصرين الله كما ينبغي، ما النصرة عندنا محلها مش بالدرجة اللي احنا منتمين فيها لقضية الحق. والله الإنسان بيتعجب إنه الناس زهقت وبدأت تبطل مقاطعة وحاجات كده غريب، يعني حاجة تحسي بال تحسي بالألم، يعني يعتصرك انه يا جماعة احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لسه عملنا حاجة، ده احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اجمدوا كده شوشنوا. فهؤلاء أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، طير يعني طيور ايا كان نوعها، زي ما قلت لك العلماء بقى قعدوا يتكلموا، واللي يقول خضرة واللي يقول صفرة واللي يقول سودة واللي يقول بيضة وكلام كتير كده ونقاش كتير، مش هيفرق معانا من حيث التحرير العلمي للمسألة، مش هيفرق معانا لا لون العصافير او لون الطائر ولا شكله ولا حاجة، المهم ان هما طيور، وهذه الطيور كانت تحمل حجارة من سجيل لأنه ربنا نص عليه. وإحنا دايما بنقول أنه في المنصوص الصحيح غناية وكفاية، تغنينا عن قضية أنه الإنسان يعني إيه يتطرق لمثلا الإسرائيليات أو القصص المذكورة أو غرائب الحكي، يعني لأنه مش موثق ولا يعني ولا معتمد يعني من حيث التدقيق وإثبات الصحة. لكن أرسل عليهم طيرا، هذا متفق عليه بدلالة النص القرآني أن الله عز وجل أرسل على أصحاب الفيل طيور طيرا أبابيل. أبابيل العلماء قالوا أن أبابيل جماعات متفرقة، ويعني إيه جماعات متفرقة؟ يعني تحس أنها عكس بعضها، لا هي مش عكس بعضها، هي المقصود أن هي تكتلات طيرية، يعني كأنه مثلا شوية طيور مع بعضهم مجموعة ويروحوا خارجين عاملين ايه زي انقضاضة كده، كأن هي قذيفة جو ارض كده على دماغهم، وبعدين يخرج مجموعة تانية قذيفة جو ارض على دماغهم، وهكذا كل مجموعة تعمل كأنها زخة صاروخية، كأنها مجموعة قنابل متساقطة مشتعلة حارقة تنزل عليهم، فيبقى هي جماعات لكنها متفرقة، وده بيوفر تتابعية في الإسقاط، يعني مش مرة واحدة وتمشي، لا مرة واحدة بتسقط مرة وبعدين ممكن ينجو أقوام، يبقى أقوام يبقى كمان مرة وإسقاط مرة أخرى، ودي ممكن تستفاد في استراتيجيات الإسقاطات في الصواريخ وفي الحروب وفي الرمي، إنه قضية التجمعية المتفرقة، يبقى فيه زخات والزخات دي تبقى يعني بينها وبين بعضها مسافات زمنية تعطي إعادة تجمع للعدو، فالزخة التانية تعيد إصابته إصابة أشد، وبالتالي ما عديش حد، ما يفلتش حد من الأخذ يعني. فأرسل الله عز وجل عليهم طيرا أبابيل، أكثر العلماء على أنه أبابيل لا مفرد لها، إنما بعضهم قال ألفاظ يعني من مفردها، لكن الأرجح أنه لا مفرد لها لأنها لفظة مجموعة هكذا وتصف هذه الطير. هذه الطير اللي هي خارجة تقذفهم في تجمعات لكن مفترقة عن بعضها البعض، وبالتالي متتابعة في رميها لهم بهذه القذائف، كانت ترميهم بحجارة من سجيل. ترميم يعني اللي احنا قلنا بقى الرامي اللي هو ايه، انك ترمي تقذف الشيء بقوة، الرامي انك تقذف الشيء بقوة، فالعرب كانت تعرف رمي النبال ورمي السهام، وطبعا زي ما قلت انا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان القوة الرمي، ولذلك من مهم جدا من أسلحة العسكر الإسلامي الاهتمام بقضية الرمي، وكثير من الحروب من خلال الرمي بتحقق يعني إصابات شديدة في العدو، ويعني صيانة لأعداد المقاتلين وحفظ لهم، ولذلك تجد كل الدول تهتم بتسليح الجوي والتسليح الصاروخي، واللي هي فيها قضية انك ترمي وتجري، لان انت ترمي وتجري اللي بيتضرر بالكلية هو العدو. انا اظن والله لولا انه السلاح الجوي معطل في غزة كان زمانهم انتصروا من زمان يعني، لكن طبعا معطل عليهم اي طيران، مفيش اي حاجة خالص من دي، هم يدوب عليهم شوية صواريخ في الرمي، اسأل الله عز وجل ان يسدد رميتهم. لكن شوفي بقى أعدائهم بيعملوا إيه بقى عن طريق الطيران، كله عبارة عن يرموا ويجروا، جبن بقى أول ما يفكروا ينزلوا بري بالطحن، ما فيش إنما يرموا ويولعوا قنابل وعنقودية وفوسفورية ومش عارفة كم طن متفجرات ويجروا تاني. فسبحان ربي العظيم، يعني أولى الناس بهذه المنظومات هم المسلمون، لأن دينهم حثهم على هذا وعلمهم أن القوة الرمي، لازم تتعلم إزاي تحضر نفسك بهذا السلاح الفتاك في المعارك مع الباطل. وللعلم المعركة مع الباطل ليست معركة واحدة وتنتهي، لا، هي معارك متجددة متتالية إلى قيام الساعة لحد ما يقاتل آخرهم الدجال زي ما النبي أخبر. يعني هي مش قضية هنخلص ونروح باي باي، لا، ستتكرر وتتكرر وتتكرر لحد ما تبقى آخر معركة هي المعركة اللي هتحصل في آخر الزمان بين الدجال ومن خلفه اليهود. لأنه احنا في دراستنا في أشراط الساعة لما بنيجي نتكلم عن الدجال بنقول يعني علاماته، بنقول الخوارق التي يجريها الله عز وجل على يديه، فتناته، أتباعه، من أين يخرج، كلام كده يعني بنشرحه بالتفصيل في الإمام باليوم الآخر. لكن من أهم العناصر أنه أكثر أتباعه اليهود، يعني يتبعه عشرون ألفا من يهودي أصبحان عليهم الطيالسة، الملابس اليهود الدينية. فهو يعني هيبقى آخر معركة فيها اليهود قصاد المسلمين، بس اليهود على رأسهم المسيح الدجال والمؤمنين على رأسهم المسيح الحقيقي اللي هو عيسى بن مريم لما ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، فيتبع عيسى بن مريم الدجال لحد ما يقتله عند باب اللد. يعني التاريخ موجود في هذه الرقعة من العالم، الشام هذه فيها التاريخ وفيها الحاضر وفيها المستقبل وفيها أشراط الساعة. فتبقى هذه الحروب باقية، اللي بيمني نفسه بسلام قولي له يا سلام. ما هو معقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هذه المنطقة من العالم فيها صراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في أكناف بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، في أجوار بين المقدس، في الحتة القرى والبلدات والمحافظات المحيطة ببيت المقدس. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى. مش معنى ذلك ان احنا هنقول مش هيتحرر بقى لما يجي عيسى بن مريم، لا، احنا دورنا ان احنا نرجو ونخطط ونحاول ونؤمل ونعد انفسنا لتحرير، وبعدين حتى لو وقع تاني نحرير، وطاع تالت تحريره، زي ما صلاح الدين عمل ونور الدين زنكي عملوا. انت دورك ان انت تبذل الاسباب في نصرة قضيتك والدفع عن دينك، تبقى بقى اشراط ساعة تبقى مش اشراط ساعة، انت قضيتك انت، عمرك انت، قلتك، قوتك. وانا والله استغرب يعني لماذا المسلمون لا حس لا خبر، واحد قلب وجعه والله، حلال على بلابله الدوح حراء، يعني الشعر بيقول كده، حرام على بلابله الدوح حلال الطير من كل جنسي. كل الناس بتعرف تقول لا، والمسلمون والعرب بس اللي مش عارفين يفتحوا بقهم، ولا تعرف تفتح بقك كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله عز وجل يخبرنا هنا ترميهم بحجارة من سجيل، هذه الطيور سخرها الله عز وجل، خرجت على هذا النحو تحمله. العلماء طبعا ذكروا النص القرآني قال ترميهم بحجارة، ترمي قوة بالرمي بقى، بالحجارة من سجيل. والحقيقة سلاح الحجارة سلاح قديم استخدمه أولياء الله الذين خلقهم الله عز وجل، جند الله من الطير لحرب الفيل كان سلاحهم حجارة، ولطالما كان سلاح المؤمنين حجارة، وكان عندنا انتفاضة الحجارة في فلسطين، ما كانوا يملكون لا سلاح ولا عتاد، ما كان الواحد منهم يملك إلا أنه يشيل أي حجر من على الأرض، وأنا شفت بعيني ولعل بعضكم شاف دبابة تجري من طفل يرمي حجارة ومقاتل صهيوني يرتدي الأدرعة ويرتدي الخوذة ويرتدي وماسك مش عارفة كم ورشاش ومسدس وكل ده، والطفل لما وطى يجيب الحجارة جري منه سبحان ربي العظيم. وطبعا ما أكثر الحجارة على ظهر الكرة الأرضية، فسلاحك متوفر موجود، كان ربنا ممكن يبعت معهم أي حاجة تانية لكن جعلها حجارة، لأنه هذا السلاح وإن كان متوفرا ويسيرا إلا أنه يمكن أن يتحول في يديك إلى من سجيل، يعني يتحول في يديك إلى مهلك، يتحول في يديك إلى نضال، إلى عظمة، إلى سلاح قوي فتاك، سبحان ربي العظيم. فربنا اختارها حجار وجعل هذه الطيور ترميهم بحجار من سجيل. السجيل هو في الأصل الطين المجفف اليابس، وعلماء بعض العلماء قالوا هو طين مجفف يابس من جهنم، بعضهم قالوا لا ممكن يكون طين من الدنيا، لكن يفعل هذا الأثر العجيب لأنه الحجر كان إذا أصاب الرجل قتله، يعني حاجة عجيبة من قوة الرمي، من قوة الإعجاز، من قوة إرادة الله عز وجل. المهم أنه يؤدي إلى هذا. بعض العلماء قالوا أنه كانت تأتي مش عارفة بحجر في رجله، هي الطائر يأتي بحجر في رجله اليمين وحجر في رجله اليسار وحجر في فمه، فيعني كأن الطائر يقتل ثلاثة وما شابه. لكن زي ما قلت المسائل كلها يعني فيها اجتهاد من كلام العلماء في النقل. بعضهم قالوا ده كانت الحجارة أصغر من ذلك علشان يطيق الطائر حملها، فيقولوا الحجارة دي ممكن تبقى قد اللي كنا بنرميه كده في الحج، يعني زي الحجر اللي بيرجم به الشيطان كده، اللي هو يعني ما بين الحمصة والفولة كده يعني. لكن الله عز وجل أعطاها من القوة والتأثير ما الله به عليم، فكانت إذا أصابت الرجل قتلته. بعضهم يقول كانت تذيب لحمه وتكسر رأسه وما شابه. المهم انه هي كانت بتهلكهم وعذاب شديد عليهم وافنتهم ارسل الله عليهم طيرا ابابيل، اي طيرا متفرقات وهن جماعات، يعني جماعات متفرقة، فتسقط عليهم هذه الطيور الكثيرة حجارة من طين مجفف صلب شديد، يعني سواء كان من نار جهنم أو من غيرها، سواء كان من جهنم أو من الدنيا، المهم أنه بقدر الله عز وجل يحدث أثرا شديدا في هذا الجيش العظيم المتفاخر يعني المستعلي بنفسه، اللي بيقول على نفسه أقوى جيش، وبيقول إن أنا هعمل اللي محدش هيعمله وههد بيت الله الحرام وما يهمنيش حد ولا أحد يقف لقوتي، ده أنا معايا سلاح محمود أعظم الأفيلة وكده. فحولتهم إلى حاجة من أحقر ما يكون، فجعلهم كعصف مأكول. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، أي جعل الله عز وجل هؤلاء الجنود والأفيلة والجيش القوي هذا كأنهم عصف مأكول. العصف هو الزرعة لما يتعمل فيها، لما بتنشف وبعدين الورق الناشف دوت لما تيجي تفركيه كده، لما تيجي تنفخه فيه طير، هو ده العصف، لأنه يعصف به يعني بسهولة جدا يطير، مش عارفة بيسموه دريس أو بيسموه اللي هو إيه، يعني كأنها مطحونة كده يعني. وده في العادة بيعملوه كعلف للحيوانات، لكن كعلف للحيوانات دي حاجة كويسة، لكن لما ربنا يقول مأكول يعني كأنه مزدرة، لدرجة أنه بعض العلماء قالوا كالعصف الذي أكل وصار روثا، يعني مش بس عصف، لا عصف محتقر، عصف مدهوس، عصف ملوث، عصف مطحون، فيعني اتحولوا إلى بودرة كان لنا أن نقول يعني تحوله إلى فتفيت، يعني تفتفته تماما، كأنهم أكلوا ودوسوا وطحنوا. وهذه من عجائب فعل الله عز وجل، لأنه كانت ده مجرد حجارة، ده حاجة يعني حاجة مهينة وبسيطة. وبعدين وما أكثر الحجارة في جزيرة العرب، ده أنت في مكة داير جبال، فشوفي كيف يعني أعجز الله عز وجل هؤلاء بسلاح يسير متوفر متراكم كثير لا يؤبه به ولا يلتفت به، كان فيه الانتصار بقدرة القادر سبحانه وتعالى، لأنه زي ما ربنا قال في القرآن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الفكرة أن الله عز وجل أراد النصر فنصروا. والنصر دائما زي ما قلت مرتبط بفعلنا نحن، إن تنصروا الله ينصركم، يعني النصر موجود ومتوفر وسهل ويدرك يقينا لأولياء الله عز وجل، لكن الفكرة في أن تكون أنت ذلك الولي الذي يستحق النصر، أن تكون أنت ذلك المسلم الذي يستحق المدد والعون من الله عز وجل. والمسألة مش سهلة، مش تمثيلية وتخلص، مش مقاطعة شهرين وخلصنا روحنا، لا، ده هي مصداقية، هي إيمان، هي ثبات. زي ما قلت الله عز وجل قد يختبر الأقوام فترات طويلة حتى إذا ظهر معدنهم الطيب، ويعني تعرف المحن كالنار تنفذ وتطرد الخبث، يعني تنظفك كده، تنظف المعدن، فتجد المعدن الأصيل النظيف الصادق المؤمن المخلص هو ده اللي بينصر. طول ما فيه درن وخبث وسوءه يبتلى ويبتلى ويبتلى لحد ما يطرد منه الدرن والخبث ويبقى الصادق المخلص الأمين، هو ده اللي ينصر. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا. فالآية السورة عفوا سورة الفيل هي كلها بتدور في فلك القصة، وما فيش فيها أي حاجة تانية إلا القصة، وبتحكي القصة وبتقولها، وبتقول القصة بأثرها بحلاوتها بالأثر الإيماني اللي يتربى في قلب المؤمن اللي يشوف كيف تحولت حجارة، ما الدنيا مليانة حجارة، ده احنا في مكة الحجارة كيف تحولت الحجارة اليسيرة اللي يشيلها طائر ضعيف، مجرد طائر يعني، تتحول إلى سلاح فتاك يقتل أعتى وأجرأ وأقوى جيش جاي يهدم بيت الله عز وجل. بماذا تحولت إلى هذا؟ بظلم الظالم وب يعني صيانة لدين الله عز وجل. والحقيقة دي حتة مهمة شوية لازم نلتفت إليها، وهي قضية طيب ما هو ربنا نصر دينه هوت ومن غير ما أي بشر يعملوا أي حاجة، يعني ما فيش أي حاجة خالص، يعني لا أبو لا عبد المطلب عمل حاجة، ولا كان في مؤمنين موحدين عملوا حاجة، وأبى الله عز وجل إلا أن ينصر دينه. الحتة دي لازم نفهم بيها المعنى الكوني لقضية نصرة الدين، والمعنى التشريعي لقضية نصرة الدين، زي ما ربنا بيقول ومن دخله كان آمنا. أحيانا الأحكام بتبقى كونية يجريها الله عز وجل على الوجه الذي شاء مطلقا، فهنا الموقف هنا كانت نصرة كونية، يعني محدش عمل حاجة، ما كانش في تكليف لحد، لا، تولى الله عز وجل بهذا المقدر كونا، أنه خلق طير أبابيل تحمل حجارة من سجيل تلقي بها على أصحاب الفيل فيتحولوا جميعا كعصف مأكول، هذا كوني. أحيانا يأمر الله عز وجل الخلق، وهذا هو الأصل الغالب، يأمر الله عز وجل المؤمنين بالحرب والزود والدفع عن الدين. أول ما يبقى الأمر شرعي يأكلك الله عز وجل إلى اتباع السنن، وهي دي إشكاليتنا، إحنا عايزينه يتحول من أمر شرعي لأمر كوني، عايزين ربنا يطلع زلزال، ها، يعمل زلزالة في قلب تل أبيب، يوقع يتخضخضوا كده يقعوا كلهم في الفحرة، وإحنا نيجي نبص عليهم من بره ونقول هي هي وقعوا في الحفرة وخلصنا منهم، بس احنا عايزينها كوني، لكن الله عز وجل لم يريدها كونا، لو أرادها كونا لأوقعها، إنما أرادها شرعا، أراد أن يكون تكليف للمؤمنين بالجهاد في سبيل الله عز وجل والدفع عن دين الله عز وجل وتحمل المسؤولية في التهيئة والإعداد وبذل النفس وبذل المال وبذل الجهد، أرادها الله عز وجل هكذا، ولذلك نحن مأمورون بفعلها شرعا، على فكرة بقطع النظر عن النتيجة، يعني في الأمور الشرعية العبد ليس مسؤول عن النتائج، إنما مسؤول عن الأسباب المعينة على الوصول إلى مراد الله منه، بس النتائج دي مش بتاعتي، أنا مش مسؤولة أبدا عن النتائج، أنا مسؤولة عن الأخذ بالأسباب الشرعية التي أمرني الله عز وجل به. ربنا أمرني بالصبر، بالتقوى، بالإيمان، بالتجرد، بالولاء، بالبراء، بالولاء والبراء، الولاء والبراء من أهم الأسلحة في القضية الجهادية بالذات. ارجع لسورة التوبة، ارجع لسورة الأنفال، كيف يتعلم الإنسان منهم قضية الولاء والبراء وتحريرها، لأنه أكبر إشكالية في تضييع الحكم الجهادي الشرعي وتمييعه و يعني تفريغه هو صفوف المنافقين، صفوف المنافقين، وصفوف المنافقين يصنعون. مش عايز أقول يعني، لأن أنا اليومين اللي فاتوا دول كانت في حاجة تعباني نفسيا شغلاني، ليه قضية صناعة الأيكونز، يعني بيبقى في حاجة أيكونات كده يتم صناعتها لكي تتصدر المشاهد. أنا صراحة في قضية صناعة الأشخاص للمهمات دي قضية دايما بتقذف في قلب الريبة، لأنه الذي يأتي تلقائيا من الله عز وجل دي حاجة كويسة، إنما الذي يأتي صناعة بيبقى في العادة للأعداء فيه يد، يصنعون رموز للثور ورموز للنضال ورموز مش عارفة للعطاء ورموز للدعوة ورموز للعلم ورموز مش الرموز المصنعة دي أنا بقلق منها بصراحة. الحاجة الطبيعية حلو، إنما الحاجة الصناعية كده هو تبي تحس إن في توجيه، تحس إن في أصابع شريرة تعبث لإيجاد، هي بيسموها أيقونات يعني، أو إحنا ممكن باللغة العربية أو بالطرح الشرعي نقول قدوات أو نماذج أو رؤوس، لكن مش أظن إحنا شفنا كتير يعني في دنيا المسلمين كيف صنع أقوام، لكن استبان بعد ذلك أنهم ليسوا صادقين، ليسوا مخلصين، فأبى الله إلا أن يجلي عورهم وأن يظهر خبثهم. لكن للأسف الشديد للأمانة التبسوا على أقوام، ويعني ضل بهم أقوام وزاغ بهم أقوام، وهذه مراد الصانعين، هو مراد الصانعين لأمثال هؤلاء أن يكون هناك نماذج مصنعة على هواهم، هو يعني تحويل المؤشر، تحويل البوصلة، سحب البوصلة في اتجاهات أخرى غير الاتجاهات الأصلية الشرعية الصادقة المخلصة المؤمنة المتجردة. الحقيقة المعنى ده يعني بيؤثر في نفسي جدا جدا، وددت لو إني يعني أحذر كل مسلم وكل مسلمة من أمثال هؤلاء، من إياك والمصنوعين، إياك والمصنوعين، مش بس في الجهاد وفي النضال، لا والله، وأخص بالذكر في العلم والتعلم والدعوة، إياك من المصنوعين دول. المصنوعين هؤلاء إشكالية، والله إشكالية حقيقية. أسأل الله عز وجل أن يطهر صفوف المؤمنين، اللهم رد الأمة إلى دينهم ردا جميلة، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخزل من خزل الدين، اللهم انصر عبادك المستضعفين، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوع فأطعمهم، جوع فأطعمهم، جوع فأطعمهم، عطش فاسقهم، اللهم اجبر تقصيرنا في حق أخواننا، اللهم اكتبنا بدعائنا من المجاهدين معهم، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في الدعاء، ارزقنا الصدق والإخلاص في العمل، اللهم اغفر لنا التقصير والزلل، اللهم اجبرهم، اللهم انصرهم، اللهم اجبرهم وانصرهم، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في السودان، انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في شتى بقاع الأرض، اللهم انصر المسلمين. ولاء المسلم للمسلم لا يحده شيء، ولاء الإسلام هو الأساس، البراء من الكفر هو الأساس، ولاء الإسلام هو الذي يجمع المسلم مع المسلم في شتى بقاع الأرض، ولاء المسلم لأخيه المسلم لا يحده لا حدود ولا رسوم ولا ألفاظ ولا أسماء ولا تعصبات ولا لا لا، يعني لا يمكن لشيء أن يقطع لاء المسلم لأخيه المسلم. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا. اللهم اغفر لنا التقصير والزلل، اللهم اغفر لنا التقصير والزلل، اللهم اكتبنا بدعائنا مع المجاهدين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اخلصوا في الدعاء وادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. اللهم تقبل دعاءنا وجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن سورة قريش بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.